جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض يقدم. السلام الله عليكم. اليوم فقدنا في هذه البلاد وبلاد المسلمين الشيخ عبد العزيز بن محمد الداود رحمه الله. الله يجزاك خير اللي ذكرت. أول شيء الشيخ عبد العزيز بن داود رحمة الله عليه من الأخوان المعروفين في علمهم وعملهم، ولا أعرف عنه إلا التقى والصلاح، وأعرفه معرفة قديمة لأنه من أوائل من دخلوا في معهد الرياض العلمي عام 1971. كلنا دخلنا في ذلك الوقت، فلا أعرف عنه إلا التقى والصلاح، وتولى القضاء وتولى التدريس وتولى الفتوى في الإفتاء، صار أحد المفتين في لجنة الفتوى. فنعم الرجل رحمة الله عليه، صلينا عليه. كنت أرغب أني أذهب معه للمقبرة، قال وإنما أخبرت أنه سيذهب به ليدفن في حريم إلى بلده. نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته ويعظم أجره ويتجاوز عنه، وأن يلهم ذويه العزاء والصبر والدعاء له وبره بعد موته. إذا كان زميل لكم دراسة في المعهد يا شيخ؟ هو خالدي بسنة، الله يرحمه. جامع عثمان بن عفان منارة علم ومنبر هدى.